الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من بعدين أصدق حديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله، نبقي في التيمومية. نعم، التيمم له فروض ومستحبات ونواقب كما تحب الوضوء. فمن فروض التيمم اولا الضربه الاولى هيك، ها، مسحك وجه واليدين، مسحك وجه، ايوه تبدا المؤلف حد حد هو نقص النيه، هي اساس النيه شرط اساسي في كل العبادات كما معروف. الله تعالى يقول وأمروا ليعبدوا الله، وإما أن التيمم هو غير معقول المعنى، يعني هو التيمم هو كما من العبادات التي هي يعني لا يعقل معناها. الوضوء قلوك كيغسل شوية القهوة غير معقول المعنى في كثير منه، ولكنه تيمم كدر ردك على التراب، إذا فلا بد منه من النية. حنفية كي نمشي مسائل النية من كي يعني إذا لابد من النية عند البداية. فرضه مسحك وجها خيره ماذا؟ والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إليه يعني عمار بن يسار حكى له أنه كان هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فلم يجد الماء عمار ما شوفش ما قال عمار، قال ذهبت أنا وتمعكت في التراب، تمرق في التراب، كيبون على أن الجنة كان جنوب وأن الجنابة بالماء يعني تعميم الجسم بالماء، وما أن الماء ما كان شيء فقد يكون لقد يقوم مقامها تقصي يدخل الجسد كله، هذا كان خطأ. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصح له الخطأ، فقالوا إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب بكفيه الشريفتين على التراب هكذا، ثم نفخ في يده مش حيث التراب، يعني ترك عنده فيه رمل، ثم مسح بوجهه هكذا، ثم يعني مسح على كفيه أو مسح بكفيه. هذا هو. إذن شنو مراد ضرب المسح؟ ضرب كفين على الأرض أن تضرب باطن كفيك على التراب أو على الحجر، ثم تباشر بالخمس. هذا هو الضربة الأولى. إذن مسح الوجه الفرض الثاني أو قلت بعد النية هو مسح الكفين. هذه الرواية ديال الصحيحين ديال عمار فيها مسح اليدين التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يمسح كفيه هكذا الكوعين هكذا. رواية أخرى هي في السنن عن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح يده إلى المرفقين، ولكن العلماء قالوا إن الحديث ديال كلها الأسانيد كلها معلولة، ليس هناك فيها سند يعني سليم من الطعن، إما موقوفة أو مرفوعة، والرجع في الرفع الوقف. على كل حال لم يصح، إذن لم يصح في حديث التيمم إلا حديث أبي جهيل وحديث عمار الذي قلناه الآن، يعني أن الإنسان يمسح إلى الكوعين يبني الكفين، يمسح الكفين. إنما حديث أبي جهيل ليس فيه صريح بالكفين، إنما فيه اليدين. حديث عمار فيه مسح الكفين الكوعين. أما حديث ابن عمر فرواه نافع أن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن ابن عمر جاء من الجرف شو محل عند قرب المدينة يعني من أحياء المدينة وقال لك لا زال أنا من أحياء المدينة فجاء قال لك فنزل ف يعني ضرب بكفه على يعني الأرض ثم مسح وجهه ثم مسح بيده إلى المرافق إلى المرفق هذه الروايات كلها مش صحيحة هذه المرافق رواية صحيحية المسح إلى مش ديك التخليل ما كاين داعي للتخليل التخليل كيكون في الماء المسح من على التخليل قاعدة معروفة من المسح أما دير هكا عرف كذا هذه ما زال الله بهم سلطان لا كيقول لك دير هكا وما دير شي كذا يسأل ما عندنا شيء ماش باش هو بعد هذه الكيفية هذه أحسن ما يجي باش هي ثاني مسح عادي لم يخلي لنا التخليل كيكون في مع الماء إذن هذا هو هذا الأخر قضية ثم قالك شنو بعد ذلك خمسة أدوية إني ماذا احنا شوف الشيخ لنا دنا ورقة على الحس قطرت صارت بس كل شيء لنا ورقة لو بتيمو ما رفعت فتيمو التيمو بحصول إيه ولا إذا مشينا على أنه لا يرفع الحدث نقول مشي ينوي استباحة الصلاة لأن النيات التي كانت تنسحب كانت على الوضوء المداري منه تنسحب على يعني الأحكام التي تكون يبقى مجرد نية أنه يتيمم من الإسلام أنا يتيمم من العبادة تكفيته لأنه ليس هناك شيء معين أنك تنوي كذا وإنما المقصود قول استباحة مكان ممنوع هم يقول لهم يبيع الصلاة ولا على مذهبهم وكذلك أيضا أما إذا قلنا بأنه يرفع الحدث فحال وضوء إذا شنو موالاة الموالاة هو اتصال العبادة فيما بين أجزائها يعني يمسح وجهه يمسح يده كما تقدم في الوضوء ولما فعلت له لما فعلها يعني اتصال هذا التيمم لما فعل له معنى لما فعل له يعني أن يتصل بالصلاة إذا كان مش يصلي يقصد ذيك ساعة هذا مثل ابن مالك رحمه الله ذيك ساعة يقصد يصلي ماشي يتيمم ليه هذا ما تفضل غير ما يدخل الوقت يقصد أولا يدخل الوقت اتصاله في الوقت ها ثانيا لأنه ما يمكن شيء يتيمم وبقي ما يطلبش الماء مثل مالك أنه لا يمكنه أن يتيمم حتى يأسن الماء فإذا دخل فإذا المفروض في هذا أن لا يتيمم حتى يدخل الوقت ويعرف أنه ليس هناك ما يعني ساعة يتيمم إذن من شروط تيمم دخول الوقت في المذهب المالكي ثم اتصال من الموالاة اتصال التيمم لما فعل له مش نسمى مصحف ديك ساعة ونسمى مصحف تيمم مساحة مصحف مش تصلي تيمم وقوم تصلي فهمتوا هذا هو اللي كاين تيمم يعني ان يفعل التيمم لما ان يتصل لما ببعض اجزائه او بما فعل له المصحف او الى اخره هذه الموالاه زين قلنا الدخول يكون شرط نعم شرط لا لا بد فرض كما تقول شرط فرض لا بد منه دخول وقت لا بد منه ليش لان الشريعه لا يبيح لك ان مثل ملك أن تتيمم إلا إذا بحثت عن الماء فلم تجد إيش يقول في اليائس والمتردد إيش والراجي إيش ثلاثة أقسام فاليائس يتيمم في أول وقت لأن يعني الحث على الوقت متردد وسط الوقت شيء أول وقت متردد وسط الوقت نص مختصر نعم والراجي آخر يقول لك بقت يرجع لا لو ما تم على كذا هذا مذهب مالك رحمة الله عليه إذا فلا يمكن للإنسان أن يتيمم لأول وهلة حتى يأثر وجود الماء أو يبقى متردد في وسط الوقت أو ولكن الوقت الموضوع هو الوقت المختار مش الوقت الضروري. الوقت هو خاني، الوقت المختار وقت ضروري. وقت ضروري لا يصح ولا ينبغي الإنسان أن يصلي فيه الصلاة إلا إذا كان أصحاب الأعذار المعروفة. أصحاب الأعذار شنوما؟ هي مثلا المرأة الحائض التي طهرت في آخر الوقت، قال الوقت ضروري قم صلي في الساعة. كذلك وهكذا يعني الوقت ضروري هو وقت خاص، أو كان عيسى أو كان جمع الصفر وجمع مفتون. على كل حال الوقت ضروري والوقت الذي تفعل. وإن كان إنسان إذا كان ما عنده تشي مشكل وصلى الصلاة في غير وقته في وقت ضروري يكون آثم عاصي، يدخل في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، يدخل في الآيات. إذن فهذا الذي ينبغي لنا أن نأخذه في المذهب. زيد أولى الضربة الأولى، الضربة الأولى هذه فرض لا بد من الضربة الأولى، هكذا كما قلنا الضربة الأولى ضرب على سبق الوجه يكون بس هكذا مش بقيد هكا ويحك هكا، لا هذا وسوس هكا الحمد لله. أما تنسى هذه فروض لها ما تخص التأمين، خص ما يصحبه كما قلنا الدلك والعرك. لأن الماء انغماس الإنسان في الماء لا يكفيه فالوضوء فخص احتيد لك. أما المسح فليس فيه دلك من جهة التخفيف شيء قلت المسكين وكذا. إذن هذا مسحه مسح الوجه، مسح الوجه العام ولا مسح وجهك؟ ايه مشكلة هكا مسح كامل بصفة عامة مش يبقى يتبع الغضون، لا مسح الوجه مش يمسح هكذا لم يتبع ذلك المغابين دي الوجه كما هو شيء في وضوء وضوء خصب تتبع مهنة ومهنة، لا مسح من التخفيف. ايه صعيد طاهر، يعني أن يبغى الإنسان صعيد طاهر. قال هو في اللغة العربية هو ما صعد على وجه الأرض من حجر أو تراب أو مدر أو ثلج، ملكي علم الثلج، كل ما صعد على وجه الأرض اسم صعيد، يبغي أن يكون طيبا وطاهرا هذا الصعيد. زين طيبا فامسحوا. كاين بعض الناس كيف يبدو كيف نعم دابا هناك بعض الناس يقول لك ربما يتمش لأن الحياة فيها صنعة، أخذ المسائل لأن الشارع خطرنا الأشياء الطبيعية ما صعد على وش الأرضي كما كان إذا قلنا حجر أو مدر أو ذيك اللاجور المطبوخ، هذا ليس هناك مانع. يقول لك دابا الخطاب الأشياء التي هي على وش الأرض ظاهرة على وش الأرض أو خرجت من بطن الأرض إيه ولم تدخلها الصنعة، كل حال كم ظن ما كان شيء هناك مانع من الإنسان يأتي من زين نعم وكلها دوزنا بوصلنا ودوزنا زليل كيف نعم زين. وصلها به وقت الحضرة، هو هذا قلنا أصله، هو هذا أصلها به أن أنت أن يتصل تيمم بالصلاة، لكن لا مفهوم الصلاة أن يتصل بالشيء الذي فعل الإجراء مثل المصحف دخول المسجد مثل الحائض وكذا إلى آخره، أن يكون ذلك متصل. قال لك وإنما عبر الصلاة جرينا عن الغالب مفهوم الصلاة، هذا التقييد بالصلاة لما هو جرى مجرى الغالب، يعني غالب الناس كي يتموا من أجل الصلاة وكذلك أيضا يتم من أجل المصحف أو كذا. زين آخره للراجي أن يسل فقط، هو هذا آخره للراجي أن يرجي الذي يرجو وجود الماء ولم يأس، إذن يبقى آخر الوقت. ولكن الآيس اللي مآيس ما يعني كي اخطع بأنه ما كيش ليس هناك في هذه الجهة كلها ينوضي يتم من ميك ساعة أول وقت، لأن تحصيل فضيلة الوقت مش سهلة. ها زين آيس فقط طوله والمتردد، الآيس فقط يعني مش راجي هذا أول الوقت والمتردد وسط الوقت. زين صفيق سورة نعم شو سورة تيمم قلت سورة له مسحهما للمرفقي ضربة اليدين فتح البقي سورة له مسحهما المرفقين. لذلك لما أرادوا أن يجمعوا بين أحاديث هذه عندي من كيفية جمع الأحاديث أن هذا الحديث الذي فيه علة قلت مش يجمعوا بينه وبين الحديث الذي قلت بالكثين هذا الحديث هذا من السنة من السنة جمع الأحاديث يعني أن من باب السنة ويبقى أحاديث صحيحة كتكلم على الفرضية هذه يوم نفح القضية الحنفية الحنفية تقول لك الحديث يقول يعني الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي ها والواجب ما ثبت بدليل ظني ها دليل قطعي اما ايه قرانيه طبعا هي قطعيه ها مش قطعيه قطعيه ثبوت ثبوت اما وكذلك الاحاديث اللي فيها هي متواتره نعم شو نعم نعم في مراعاة الخلاف في الخلاف ليس كل خلاف جاء معتبر ان الخلاف اللي هو لا ولا ما الشفت مسألة مسألة مسألة هذه مسألة تتعلق دابا هما الملكية يراعوا داخل مثلا هما المذهب مذهب الاحاديث كيف يمكن ان نجمع من هذا كيقول لك اليدين الكفين وهذاك يقول لك انهم مرفقين قال لك لان سميتوا لهذا يعني الملكية كراوا هذه الأحاديث المتضاربة عندما تضاربوا لكن لا تعارض بين صحيح وبين معلوم يعني القاعدة المعروفة أن التعارض يأتي بين نصين صحيحين ثابتين أما هذا معلول علماء قالوا مش صحيح نعم كيفش غير موقوف هذا هو الصحيح ما ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح المرسل مش صحيح هذا من الجمهور لأن كان الموصل وكان المنقطع وكان هذه كلها أحاديث المقطوعة إذا كان حكم مرفوع إذا كان حكم مرفوع إذا كان إذا كان الصح نعم ما يمكن يمكن ما وصلوش النص ما هي يمكن ما وصلوش النص لعمر احتمال ما وصلوش النص الحادثة دي تكون غيبية الصحابي قالها وهي غيب هذه ممكنش الصحابي يقول من عند يتيسين لا يعلمه المرسل تعالى تمشي له أو يكون فيها واحد يقول حرم كذا أو هذا حرم أو حلا لا يمكنه أن يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وقف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكثر شيء كل شيء كل شيء يقوله في عظم الرفع هنا هو فين ضربة ثانية ضربة ثانية ها يعني هي شنو الضربة الأولى كثيرة كما قلنا ضرب على وجهك والضربة الثانية على هذا من السنة من السنة أن تكون الضربة الأولى الوجه الضربة الثانية اليدين زين ترتيب باقي نعم ترتيب باقي ترتيب هو أن يقدم الوجه على كما هو ورد في القرآن سحوب الوجه المرافق لم يشق امسحوا بوجوهكم ايديكم بوجوهكم القران قدم الوجه مرافقتك في الوضوء قدم الوجه على اليدين هذا الترتيب هي هذه من السنه ان يرتب بينها واذا قدم يعني الوجه على اليدين على الوجه ما كاين باس يعني خالف السنه ولكن كاين باس زين مندوبات تسميته تسميه ناقض وضوء وضوئي ويجب مندوبات كين تسمية وكين الصفة الحميدة التي وصف بها الصحابي تيمون بن عمار وصف تيمون بن النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفة حميدة هذه من المستحبات وكذلك ترتيبه تسمية التسمية يعني أنهم يجي إلى قرقوا بسم الله شنو الأصل هذا حديث كل أمر ديما الحديث يصحح ولكن على كل حال صفة عامة يعني على وجه إجمال نعم نعم الصفة دي الملكية كتشبه الوصف حامل هذي لا لا مش هين وحسب ما شرحه هالشهد ولكن هذا كل الصفة الحميدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الحميدة ولكن هذا الشيء اللي شرحه هذا صاحبنا زين نواقض فقه نقضهم في الوضوء ويزيد. ايوه نقضهم في الوضوء يعني ان نواقض تيمم عند مختلف القاعدة المعروفة ان النكرة اذا اضيفت الى المعرفة تكتسب العموم. نواقضه ناقضه اي نواقضه هي المفرد اي النواقض كلها نقضه مثل الوضوء اي ما ينقض الوضوء من الاحداث والاسباب وغير ذلك كله ينقض التيمم كيف حل حل باب لا فرق. اذا نواقض التيمم نواقض الوضوء ما عدا التيمم شأنه ناقض زائد على بطبيعته بطبيعته ما لا بطبيعته فيما إذا كان التيمم من أجل بسبب عدم وجود الماء هذا يكون نقد خاص يعني النواقض يعني إنسان يكون كيتمم لأجل إما لأجل خوف ضرر أو خوف أو كذا موجود خوف ضرر أو خوف أن يسرق له المال العظيم أو كذا وكذا هذه يقول لك يعني خوف وجود الماء يعني تيمم بحث عن الماء ويعني يعمل جهده وتيمم بعد ذلك بعدما تيمم وأراد أن يصلي الوقت الدخال إلى أخشى وكله جاء الماء واجب شو صلي والمطل سلام عليكم نحن في أجل جاء الماء فيها إذن ذلك الوضوء ذلك تيمم شاء افطال ها افطال عليه وإذا كان افطال عليه أن يعني عليه أن يعيد التيمم لأن يعني التيمم اللي كان عنده ذيك الناقض لأن يقولوا حنيفة معروفة إذا حضر الماء ارتفع التيمم هي هذه الصورة هي هذه فيما إذا كان الإنسان بحث عن الماء ودار جهده وما وجدوش يعني دار جهده حسب مذهب حسب المذهب الدولي ثم تيمم وجاب الشيء صلي وكان راجي أو متوسط أو على كل حتى الشغل هو جاب شيء بقول لك خليه راح الماجة يصلي بذلك التيمم لا التيمم باطل وإذا صلى بذلك التيمم فصلاته باطلة لأن الماجة العضو الذي جعله يتيمم ما بقاش ارتفع هو عدم وجود ما هذا هو الكيم يعني عدم وجودك من كيم بإذن موجود من نهائيا أو وجود الماء غير كافي أو مثلا وجد الماء ما كشي طاهر إلى آخره بزاف يعني كل شيء يسبق عليه أنه أن الماء مش موجود بالشروط المعروفة عند الفقهاء إلا ويسمى ويسبق عليه أنه فاقد الماء زين أو كم عاش حيوان محترم ما يخصوش يخليه إذا مشى توضى يمكن هو يموت بعطش هكذا هذه كلها ترعى ويحكم بوجودها على أن ويحكم بوجودها على أن الماء غير موجود زين بس بالصلاة صبر. نعم يعني تجينا يعني خصوصا كبر مثلا ايه مثلا المجاك روبي اللي حلفين يقول صلى شيء تنبيه باقي كانوا لأنه باقي ما دام منه باقي ما دام منه باقي ما يطول نعم إذا كانت مثلا نعم. صلى هو يقول لك هو كبر الصلاة والمجاك صلى داعي صلى ايه ولكن الوقت اللي قلل الصلاة الأخرى إذا ضاق الوقت هو هذا إذا ضاق الوقت هذا الإنسان يعتد بتيممه ولا يمكنه أن نقول أن تيمم بطل لأن الوقت ما بقاش هذه هو وجبت ما قال عبارة قال إلا ما استثنيها ديك شي باطل ديال التيمم ديال الوصلة ولا إلا ما استثنيها أنه إذا كان الإنسان مثلا هو تيمم ومشى بشي يتوضى ولكن مشى يتوضى في كل الوقت لا فهمت ما نشوف هذا تنسح إذا كان بشي يتم وقت لا غادي يشغلوا في التيمم في الوضوء غادي يخرج أي وقت ما بقاش يبقى الوقت بطل وص ولا غيش لغار كعاتين مثلا هو العصر مثلا غيش لغار كعاتين هو كل وقت أي الله ما عنده باش يدرك الإنسان الوقت ويقصد بك التوقيت عند يعني يدرك الصلاة باش بركعة بسجدتها بسجدتها الذاكرة يمكنك هذا يكون لك عذر في أن لا تشتغل بس قالك بس صلي ركعة ها الكساء من الضروري عندهم بزاف مسائل شروط إن الصلاة إنما تدركوا بركعة هذا هو الكلمة ممكن وجود الماء. هو هذا وجود الماء هو هذا يعني من أهم النواقب فيما يخص الماء. إما يوجد الماء يعني إما ذلك الماء ما كشي نقي مثلا أو ما كشي أو يعني كان ما متنجس أو كان ما يعني يصح العادة ولا يصح العبادة. هذا كله كتسمى يعني المعدوم شرعا كالمعدوم حسن. هو موجود حسن ولكنه معدوم شرعا قائد معروف هي ذلك زين. نعم إذا كان ذلك الشيء أنا أتكلم عليها على أن هذا الإنسان وجد ما باش بعوض. إذا كان ذلك الشيء في إجحاف فيه في إسراف لا يكلفه الله تعالى بأن يعطي المال فوق فوق فوق فوق المجهود يتم. إذا كان ذلك الشيء فوق يعني بواحد الثمن العادة كتحكم بأن هذا المال بهذا الشكل هذا راه يطروا الماء ولا يطروا نص سلاح بواحد الثمن الشرع ما كلفكش بحال حاجة. هذا الاسم مش مشي حاجة مش برش الفلوس خصو يمشي يتكلف ويسلف ويدير كذا لا ما كلفكش الله تعالى. أو يمشي يعطي بحال الشيء اللي كيديروا لهم هذه المصائب اللي كيديروا لهم الفيزا كيعملوا لهم زوج ملايين هذا منكر يعني وكيبيعوها بثمن وكيخذوها كيخذوها بواحد مجانا. هذا الشرع ما كلفكش وخلفوا عندك المال ما كلفكش الشرع. الحمد لله قالوا الناس والله الناس عن البيت من استطاع استطاع ما كاين شيء الناس نعم خلينا نخلص الجيب ما خاش من فلوس نعم خاش جمع ما خاش فيه ما ايوه والضغط الانسان زيد شفت لهم ليش الجماعه انا واخا واش الوقت ضاق الوقت ضاق انا واخا ولا ضاق لا لا لا يتيمون الجماعه. ما ذكر العلماء ان لا يتيمون الجماعه لانه هذه ياخذ ما يجبر ما بره مثلا الامكان ديالنا نشرو من الدكان. نعم احنا بالامكان ديالنا نشرو قرعه من الحال ما كلفكش الله تعالى باش تشري من القرعه. اذا كنت يعني اللهم اذا بغيت الطواء وكان اما الزم كاين شي فرق بين التطوع وبين الالزام. اذا الانسان الزم نفسه يعني بغى باش يحصل جماعه وكذا اما الشرع ما كلفكش انك اذا لم تشتري الماء ولم تصلي مع الجماعه تكون اثم الا لان الثمن منافس. نعم الثمن منافس لا هي مش مثلا حليت روبين في الدار ما كانش فيه ماء. نعم هي ممكن شي حاجه ودابا الملك يقول لك خصك تطلب الماء حتى يقطع يسك حتى من كاين الايس كاين المتردد كاين الرجل كذا اقسم اقسم نفسك في اي في اي في اي قسم من الايس ها الايس طلعت من مصطفى الايس هذيك الساعه غير مشهد. نعم غير مشهد خمسه دراهم يمكن غير مشهد واخا يمكن لا تبقاش صورة مهمة تقريبا. أنا دابا كنقولوا بواحد الوسط إذا كان الإنسان وسط ما كاينش ما فيه جفاف وفيه كذا يمكن كاين هذا الأخر. تبقى كتوقع في قيمة مثلا واش ياخذ المبنى من بحال تشوف مثلا القرعة خمسة دراهم. هي؟ إيش بغي لك كاينة تجي مثلا غالي خمسة دراهم تجي غالي من شنو؟ إذا كان مثلا خسارة المتناول ديالو مثلا. إذا ممكن يمشي إذا كان ضروري كان الشرع يعتبر دابا خلع دابا الشرع يعتبر المسلم المسلم والسكيري كيعطي واحد الثمن كبير بزاف يجبر وكيخلص عليك كلشي يقول لا تبرع هذاك الكرم السكيري فيهم كرم هل كنا نشرب منه كتب هنا في دار الأفاق هذيك اللبناني عجب أفاق اللبناني اللي كان في دار الأفاق نعم كان مسكن لا يصحب هنا هو العجب كيتعامل معنا شو معنا تقريبا الكتب ديالنا جبناها من عنده واحد النهار كاش هذيك الكتاب ديال اللي سمت عليه هذيك اللي كانت تما ديال قاضي اليمين قاضي اليمين معروف عواصم لقيت نسخة من وزن لقيت نسخة راسي هذيك سير حسن هذيك الاخر مشى معاه قال واش دخل مشى معايا تاع الله اذا الاخر انه كان بدا يتقلو مشى عنده ضربتهم مكبك صافي يعني ضرب قلت له رانا شي نسخه قال سير صمالي ما نقدرش نقول لك ها هذه النسخه هذه صمالي واحد السيد قال له قال هو الصمالي هو اولى بك لا قال له صافي خذها خذها وما اعطيه تفرنك أودي الله ابدا قليلا يكشفوا لك ساعه كم بك وقلت لك الكتيبة قلت لك قيم الشيطة ده شغل ولا بداش بس وبرضه كنت تقول لك نكلوه لكنك بكل سهولة ولكن انت كنت كريم في الوقت ولكن كنت طافح كان طافح عارفش كيف. اذا الانسان مخصوص يكون يعني يقولوا بان ما دام اننا غادي نشرو لا تملك الشرط يقول لك اذا ما يكلفكش فرق بين الفرق بين التكليف يلزمك بانك اذا ما عملتش ديك الشيء هذاك مش تكون اثم فرق بينكم الى معلش يعني نعم شوف الله يجزيك خير فرق بين الاستطاعه وبين الشرع يكلفك ربك يكلفك الاستطاعه لا ولا شيء في الماء استطاعه يعني ان هذا في استطاعتك اذا بغيت اذا بغيت ما بغيت شيء ما بغيت شيء ما عليك شيء انت شيء اذا بغيت توضا ما كاين مشكل ما بغيت شيء انت ما مسكر عنك تمام شيء عندنا ان في كل نافله مش مادام في شيء مساله وجود ما ينقض لك ان شاء الله وان بعد يعد في وقت ان يكون قال لك اذا صلى يعني قبل ما يوجد الماء ياك ان شاء الله ان شاء الله ثم دخل ثم صلى وجد ما قبل ما يصلي لا لا لا يصح هذا غير صح هذاك فاتي مو بطل ياك لبست الشعر لا لا ما معليش شوف الانسان شوف شوف هناك رجلان قضيه رجلان كانا في سفر صحيح فحضر الوقت وتتم احدهما وصلى التيمم ويعني وتوضا الاخر استغفر الله تيمم كلاهما ثم بعد ما صليا يعني وجد الماء فاعاد احدهما الوضوء والصلاه والاخر اعتد بذلك التيمم ويمسك الصلاه حكاية ذلك الذي أصدق من الذي لم يعيد الصلاة ولم أفقت السنة وقال الذي أعاد الصلاة والوضوء قال له ليش أجل لك الأجر مرتين فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفقت السنة أو لم قل لك الأجر أجر مرتين لأجل المشقة لكن أفقت السنة ده شيء عظيم أفقت السنة أن هذا هو الصواب وهذا هو يعني أن الإنسان إذا مش احتتم وصلى ثم جاء الماء شنو حتى شيء أول استصحيح نعم ندم الندم مذهبي أما كيف قال الجبشي إجماع ثم قال بأن الملكية أجمعوا على أن واحد مسألة فيها إجماع ثم قال كل هو صحيح أنه إجماع مذهبي وإلا قال فقد خالف في هذه المسألة ابن شعبان وخالف الحنفية ابن شعبان لهم مذهب خالف المسألة في حكاية الإجماع وخالف أيضا الحنفية وخالف الأهل الظاهرية عشان هذه المسألة ذكرية ثم رأت المعنى الذكر أدخلني التنظيم قم خلاليش الذكر نهائيا المهم هو هذا قضية إيش قضية نعم وجد معنى الفرق من الصلاة الفرق من الصلاة نعم زين كخائف النصف نعم كخائف النصف اي كذا المسألة الأصلية لك الفروق أنت عادة تكون بأمر جديد اي لبرك الأمر يعني هم ما كتبوش أصول مذهب بشيء أصول على المستوى العام يعني يعني الإعادة بأمر جديد شرك يقولوا كان خلاف بين أهل الأصول الإعادة ولذلك قال لك ولك ذلك يقول بأنه الذي ترك الصلاة عمدا ويأمر له بالقضاء قال لا ما عندش مجلس هناك أمر من الشارع يأمره بأن يقضي الصلاة بعد فوات وقتها عمدا متعمدا وليس هناك دليل على هذا الدليل يخصه أمر جديد والشرع يقول لك فخلف من بعدهم خلفون اضاعوا الصلاه ما اخرجوها عن وقتها يعني عمدا هذه معنى اي ان شاء الله ثم ادرك انه لم يكن على وضوء على مذهب الاصوليين يحتاج الى امر جديد اي ولكن مذهب الفقهاء نفس الشعب ولكن هذا هو كانه لأن المعدوم ترى أنك المعدوم أحسن وأنه صلى بدون وضوء. كيف يمكننا أن نقول بأنه صلى وصلى ولم يصلي؟ ها صلى ولم يصلي، لأنه لما صلى كان على غير وضوء ثم تذكر أنه كان على غير وضوء وقالوا بأن ما عليكش لأنك صليت. لا لا القول مشي مشي ولا تنتظر هم كتب سؤالاتي، لكن قياس هذا بعيد لأن هذا نام النائم في في في في معذور وفي عنه قلم، وكذلك الناسي. أما هذا عام متعمد جالس كيلعب كيتفرش في الكرة وحلص كيتفرش فيه وبقى جالس خلاج الوقت وبس. نقول بأنك خصوص صلي خصوص صليتي يسمع على ذلك النائم، أنت كنت ناعس ما كنت ناعس كيتفرش معه. لكن ظن ذلك الأخر ديال هذا ما عنده وجه كيف اللي شفيش حاجة أي أي ما كيفش زين. نعم هذا إذا كان يعيد أبدا المصطلح، إذا كان في الصلاة باطلة. أما يعيد في الوقت هذا يكون إذا كان الصلاة مشي يعني مشي فزدة، يعني يكون مثلا يعني صلى وهو غير متذكر النجاسة مثلا. أما طرد خبث طرد حدث عند الإعادة فيها لازم لا بد منها، يعني الصلاة غير وضوء. أما طرد خبث طرد حدث يعني هذا يشترط في يدك وقدرة. ها قال لك ندبني وعيداني بوقت، يعني العاجز الناس في الوقت. أما الذي صلى على غير طهارة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. زيد نعم نعم كان عزلة شنو شو عايزة كان صلى الصف الأولي تهم هذا البشر اليوم يقول له حيل أسوء الرسول أدمان لك شفقي كان يصلي في جماعة حال هذا ما عودت لك شو عايز كان يصلي في شي جماعة ما حلو يقف إيش بسمه يصلي في جماعة وقالوا لي يا جماعة ما لقبض مكين شي مسطولة مكين شي قالوا هذا شي اللي حدك كله أسطول لا إله إلا الله الله معلم جهد أيها الذين كخائفين يعني هذا من إنسان يخاف من اللص إذا ذهب في القضية طلب الماء شيء يجيب الماء خاف اللص بشيء يديله شيء ملكيه ما له له بال له شأن. ما إذا كان ذلك شيء يعني مش شهادة هذا له عذره في أن يتيمم يعيد ولا يعيد نعم ولا شنو شنو هذا في إعادة شبه شبه في إعادة أيه زين وراجل قدم وراجل قدم كذلك الراجل الذي ينبغي له أن يؤخر الصلاة حتى يعني آخر الوقت هو قدم ها هو قدم هذا كذلك أيضا إنه يعيد زين وزمن مناويا قد عادم والزمن هو الذي تكون في زمانه بحيث كان إنسان يعني إما عنده إعاقة في الدوم يقدر فيه وفقد من يناوله الماء يكفي هذا الزمن الذي كأنه فقد الماء الماء موجود لكن ما كاينش اللي يناول الماء مش يقول به كما أن الدوم شلولة أو كذا أو شحال هذا الزمن عنده يعني عاهات ولازمه دائما لك تسمى الزمانة الزمانة زين له كيش حاجة بقى تمشي حاجة الله ربما نعم زين هل يجمع بين المغرب العشاء يسمى واحد كين واحد يقول ايوه حميدها لما يجي تقول لك كل تيم كل كل وقت كل صلاة تيم. لا كان جمع بين المغرب وعشاء. جمع بين وقت لا لا الملكي يقول لك هالشيء يقول لك صلاة تيم المغرب وتيم العشاء. البارح الشطر الأول من هذه الليلة ما كانش واضح. شنو؟ وجاز للنفس ابتداء ويختابي. يعني يجوز أن يتيم الإنسان والنفس أنا المسافر والمريض. عليك مسافر مرض ابتداء يعني النافلة في مع الفريضة تكون تبعا لها الجنازة والنافلة تيم من الفريضة تبعا لها أنه يصلي بذلك التيمم حيث النجاة في الأول وصلي فردا واحدا ومسافر جنازة وسنة به يحيي عاد بالشطر الثاني أليس المعنى أن المسافر والمريض إذا تيمم للنافلة يصلي بذلك التيمم النافلة ثم الفرض؟ وجزء النافلة ابتداء يقول لك يجوز للإنسان أن يتيمم للنافلة ابتداء يعني بدون أن تكون تبعا للفريضة. هذا المقصود. قيدوك مسافر ومريض. مسافر ومريض نعم. الحاضر أيه. لا يصلي النافلة أصلا. لا يصلي حاضر صحيح. لا الجمعة. يعني أنه لا يصلي الفرض لا الجمعة الفرض يعني أنا كيف شو الفرض وأسأله هو قال لك هو الشارع قال لك الإيران ما كيش منها شيء ما كيش منها شيء قال لك هل فرقنا تفرق بين الفريضة وبين فإن الجمعة وجب شيء ما قلت بأن الجمعة يمكن أن تكون فريضة يومها أو تكون بدلا عن الظهر لأن هناك من يقول بأن الجمعة هي يعني الأصل الفريضة أربعة ركعات والجمعة إنما تصلى ركعتين بدلا عن والخطبة تكون قائمة المقامة ركعتين. هذا مش كيقول في الدين الشيخ كخائف الغيب الذي له مال كثير وجد رجلا آمنا يضع عنده مالا وما زال الوقت إيه؟ إذا ضاق الوقت قالوا ما يقصي يتمم إذا كان الوقت باقي وجبر فيني يخبع المال ديالو ما كاين مشكل إيه؟ والمال ماشي المال يقص قال لك اشترطوا فيه أن يكون له شأن عظيم مليون فرانك ولا مليون آخر هذا هو هو نخبركم على القضية أننا غنسافر في هذا اليومين هذه كنا الأسبوعين باش يرتاح شوية نرتاحوا شوية إن شاء الله إذا كنا في حياة عنكم الباقي بحاولين مع قوة هنا نعم وشي كن نقول إذا بقينا في حياتي ها نعم إن شاء الله إذا بقينا في حياتي إن شاء الله من بعد نقول هالشي الصلاة نحن موقفين على الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول بيدينا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بإذنك ومن اليقين ما تهون بأن مصائب الدنيا فمتعنا بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعل ورثة منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وصونا من عادنا اللهم دمر أعداء الإسلام في كل مكان اللهم دمر أعداء الإسلام في كل مكان وانصر الإسلام والمسلمين وهزم كفرة المشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك استنى يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله